الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يدرس أصول الفقه ويدرس قواعد الفقه، وإذا جاء إلى فن من الفنون فليأتيه من جذوره وقواعده. هكذا تفوق أبو العباس بن تيمية تلميذه العلامة الإمام ابن القيم، وكذلك من درس على مدرسة ابن تيمية في نهل العلم عن طريق التأصيل والتفعيل هم الذين تميزوا في الأمة بعلمهم، وانتفعت الأمة باختياراتهم وأقوالهم ومؤلفاتهم. فنصيحتي لكم أن تحرصوا يا طلبة العلم على الأصول والقواعد. فإن قلت ولماذا تدلنا على هذا المنهج على وجه الخصوص، فأقول لعدة أمور. الأمر الأول لأن طريقة التعليم على طريقة التأصيل والتقعيد هي طريقة تعليم الله لعباده في القرآن والسنة، فالله علم العباد الأحكام الشرعية على طريقة أصول وقواعد. ولو قرأت القرآن لم تجد آية في الأعم الأغلب إلا وتتضمن أصلا من الأصول أو قاعدة من القواعد. في كل آية من آياته تجد هذا الملمح في أغلبها قاعدة أغلبية ليست كلية. ولو أن القرآن علم الناس أحكام الفروع على طريقة التعيين والتفريع لصار القرآن 60 مجلداً، لكن سبحان الله آيات معدودة في 644 صفحات يقول الله فيها ما فرطنا في الكتاب من شيء على أحد التفسيرين أنه القرآن على أحد التفسيرين. لماذا؟ لأن الله لا يأتي لبيان الأحكام بأعيانها، وإنما يأتي الله لبيان الأحكام بأصولها. ولذلك كل باب الزينة يدخل تحت جزء من آية في قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله، هذه من أعظم القواعد التي يدخل تحتها آلاف المؤلفة من الفروع، يدخل تحتها كل زينة كل زينة الملابس والزينة الملبوسة والزينة المفروشة والزينة المأكولة المشروبة والزينة المعلقة وزينة المرأة، كل ذلك الأصل فيه الحل والإباحة، لأن الله أنكر على من حرم، فإنكاره على من حرم دليل على أن الأصل فيه الحل والإباحة. هكذا طريقة تعليم القرآن في قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات يدخل تحتها كل ما يسمى طيبات من المأكولات والمشروبات. لو أن الله عين حكم كل مأكول بخصوصه وعينه فبين حكم الموز والتفاح والبرتقال والعنب طالت الآيات، لكن أعطاه قاعدة ويحل لهم الطيبات. كل شيء من المأكولات الطيبة التي عرفت في الماضي والتي أخرجها الله لعباده في هذا الزمن المعاصر، ومأكولات سوف تخرج لا نعرفها في هذا الزمن، سوف تخرج في الأزمنة الماضية القادمة مأكولات غريبة عن مأكولاتنا، الأصل فيها الحل والإباحة. ولذلك القرآن صالح للتطبيق في كل زمان ومكان. لما؟ لأنه وإن تغيرت المسائل وإن تغيرت الوقائع وإن تغيرت الأشخاص والأماكن، القرآن ما يتكلم لا عن أسماء ولا عن أعيان ولا عن جزئيات، يتكلم عن أصول. جميع الأعيان التي تأتي إلى يوم القيامة كلها تدخل تحت هذه الأصول. إذن صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان. وكذلك السنة تدخل تحت جزء من أجزاء آية وما آتاكم الرسول فخذوا. إذن طريقة تعليم الله للناس في القرآن طريقة قواعد وأصول، طريقة قواعد وأصول. إذن أفضل الطرق في التعليم أن تعلم الناس على طريقة التأصيل والتقعيد. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة أحاديث كثيرة تقدر بالآلاف، كلها قواعد، كلها قواعد، بل أغلب قواعد الشريعة مستمدة من ألفاظ نبوية، الأمور بمقاصدها مستمدة من إنما الأعمال بالنيات، كل إحداث في الدين فهو رد مستمدة من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك عندكم قاعدة الدين النصيحة، كل هذه قواعد أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام على طريقة قواعد. وأحسن طرق التعليم هي طريقة الشارع. إذن طريقة الشارع في التعليم هي طريقة الأصول والقواعد. يلا يا طلبة العلم أحيوا هذه الطريقة، لا تشتغلوا بالتفريع والجزئيات. وكذلك من فوائد دراسة القواعد اختصار الزمان في الطلب، يعني صاحب القواعد ينال من العلم في سنة ما لا يناله صاحب الفروع في 20 سنة، والأزمنة محصورة والأعمار محدودة والآجال محسومة، ففي جلسة واحدة يستطيع طالب العلم على طريقة القواعد يتعرف على 1000 مسألة في ساعة واحدة، في جلسة واحدة. كيف؟ تعلم قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واعرف 10 فروع إلى 20 فرع فقط حتى تمرس نفسك على طريقة التأصيل، ثم بعد ذلك تعرف الأحكام التي تتعلق بهذه القاعدة. كل فرع يتجاذبه يقين وشك فإنك تلغي الشك وتعمل باليقين. تدخل في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم والمعاملات والأنكحة والأحوال الشخصية والنفقات والجنايات والحدود، تدرس ذيني كلهن جلسة واحدة تتعلم فيها هالأحكام كلها بجلسة واحدة ب10 فروع إلى 20 فرع، تختصر الزمان عندك. ربما تسأل عن مسائل أنت ما قرأتها في كتاب فقهي لكن عندك أمها وقاعدتها. والعادة أن الفروع مثل الأولاد والقاعدة مثل الأم، متى ما سمعت سؤالا فإنك تجد أن هذا السؤال يبحث عن أمه في ذهنك مباشرة، يذهب الفرع إلى قاعدته مباشرة. واسأل مجرب. إذن اختصار الزمان في الطلب، اختصار الزمان في الطلب. لو أننا انتبهنا لطريقة التأصيل والله في سنة واحدة يستطيع الإنسان أن يتخرج بفروع ومسائل وفهم للدين أكثر من صاحب الفروع في 20 سنة. ومن فوائد دراسة العلم على طريقة التأصيل والتقعيد معرفة مآخذ العلماء في اختياراتهم، فإن الأئمة لم يختلفوا إلا بسبب اختلافهم في التأصيل، ليس الاختلاف في التدليل وإنما الاختلاف في التأصيل. ولذلك تجد الإمام أبي حنيفة رحمه الله ينظر إلى حديث فينتج منه حكما، بينما ينظر له الإمام أحمد إلى نفس الحديث فيخرج حكما آخر. لماذا اختلفت نتائج النظر؟ لاختلاف نتائج التأصيل. فلما اختلف التأصيل اختلف العلماء. فالذي لا يعرف القواعد التي من أجلها اختلف العلماء فلن تكون عنده معرفة بمآخذ العلماء في اختياراتهم ولا في أقوالهم، وإنما سيكون مقلدا، قال كذا كذا وهذا اختلفوا إلى 3 أقوال. طيب لماذا اختلفوا؟ ولذلك انتبهوا، طالب العلم يمر ب3 مراحل: معرفة الدليل، معرفة الحكم، معرفة كيف استنبط الحكم من الدليل. نحن معاشر الطلبة نقتصر على تعليم الناس في تحفيظهم الأدلة، نحفظهم بلوغ المرام وعمدة الأحكام، وهذا شيء طيب، لكن هذا ثلث العلم. طيب ونعرفهم الأحكام بحفظ زاد المستقنع، الثلث الثاني. طيب كيفية استنباط هذه الأحكام من نصوصها؟ هنا نقف. هذا ما تستطيع الثالث إلا بالأصول والقواعد. لما عنده أصول ما يستطيع أن يستخرج الأحكام من أصولها ولا أدلتها. لما؟ لأن قوله أقيم الصلاة ليس هو الحكم بل هو دليل الحكم. الحكم ما هو؟ وجوب إقامة الصلاة. بين كل دليل وحكمه واسطة، بين كل دليل وحكمه واسطة. انتبهوا، هذه الواسطة هي القواعد. فالذي ليست عنده القاعدة فلن تكون عنده الواسطة بين الحكم والدليل إلا إذا حفظ زاد مستقنع وجاي يعلمنا فقط بالأحكام التي قرأها، ولو سألته كيف استنبطتها ما عرف. فإذا لا تقتصروا على تحفيظ طلبة العلم الأدلة، هذا قصور في التعليم، ولا تقتصروا على تعريفهم الحكم المجرد، هذا قصور في التعليم. بل علموهم كيف يستنبط الحكم من الدليل، فإنك إذا علمته الواسطة فحتى لو لم يحفظ الدليل لكان عالما، لأن العلماء لا يشترطون حفظ الأدلة في درجة الاجتهاد والرسوخ. يمكن تصير عالم بدون ما تحفظ قرآن، أو راسخ في العلم بدون ما تقرأ قرآن، أو من كبار المفتين في العالم بدون ما تحفظ القرآن. الحفظ ليس شرطا في الاجتهاد، إنما هو شرط كمالي لا شرط تأصيلي، لكن معرفة استنباط الحكم من الآية من الحديث هذا هو الشرط في الاجتهاد، وهو معرفة الأصول والقواعد الفقهية. ما هي بسيطة المسألة، مسألة ما هي بحفظ أدلة فقط. إنسان يحفظ الدليل، بعض السلف رحمهم الله يقولون كان بعضهم يحفظ الحديث من 7 طرق، لكن ما إن تسأله عن حكم الدليل إلا ولا تجد عنده شيئا، فاقتصر على حفظ الدليل. بعض الناس يحفظ البخاري كاملا، هل هو عالم؟ الجواب لا، إلا إذا عرف كيفية استنباط الأحكام الشرعية من تلك النصوص. قال أوليست الأحكام هي تلك النصوص؟ نقول لا، هذه أدلة الأحكام، أما الأحكام فهي ما يستنبط عن طريق القواعد. فلا تظنن أنك إذا حفظت الصحيح أو الصحيحين أو كتاب الله أو بلوغ المرام أو أقل أو أكثر من ذلك أنك صرت عالما، لا، حتى تكون عندك القدرة في معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة. كيف تعرف، كيف تكون عندك القدرة في هذا؟ هو أن تعرف الأصول والقواعد. أضرب لكم مثال بسيط في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن المديني، وقد أعله بعضهم بالإرسال من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الأئمة الحنفية رحمهم الله نظروا إلى هذا النص وقالوا: إن الولي شرط كمالي في النكاح، بمعنى أن المرأة لو تزوجت زوجت نفسها أو تولت هي بنفسها عقد زواجها صح نكاحها. طيب وهل النص هذا قال لا، لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح كامل، أكمل الأنكحة ما كان الولي مشرفا عليه، لكن مو بشرط صحة. بينما نظر له الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، فقالوا: لا نكاح صحيح إلا بولي. الحنفية يقدرون المحذوف المقتضي يسمونه كامل، يقول لا نكاح كامل. الجمهور يقولون لا نكاح صحيح. الدليل واحد والنتائج مختلفة. كيف؟ الجواب: الاختلاف التأصيل. اختلاف التأصيل. القاعدة عند الحنفية أن الفعل المنفي بلا النافية للجنس، لا نكاح، لا صلاة، لا وضوء، لا صيام، أنه يحمل على نفي الكمال ولا يحمل على نفي الصحة إلا بقرينة. الجمهور يعكسون، يقولون الأصل في الأفعال المنفية بلا النافية للجنس أن المنفي فيها صحتها ولا يحمل على نفي الكمال إلا بقرينة. فاختلفت النتائج لاختلاف التأصيل. فإذا كل ما ترونه من خلاف في كتب الفقه ليس اختلافا في الاستدلال، وإنما اختلاف في القاعدة التي بها نظر الفقيه في الدليل. فاختلاف التأصيل هو الذي سبب اختلاف الفروع. فالذي ليست عنده ملكة في معرفة الأصول والقواعد كيف بالله يعرف ما أخذ العلماء؟ أحيانا بعض طلبة العلم يقول: الله أكبر، سبعة أقوال في مسألة واحدة، ملينا. لا، لأنك ما تعرف ما أخذهم. لو كنت تعرف ما أخذهم والله لو يصير 20 قول أنك تقرأها وأنت مبسوط، لأن عندك المأخذ الذي بسببه ماذا اختلف. أضرب مثال بسيط أيضا ثاني آخر، مع أنه ما ودنا نطول في هذا لأن المنظومة طويلة، لكن مدخل مهم، لأنني أرى عزوفا عن دراسة الأصول والقواعد. فلذلك صارت مخرجاتنا سواء في حلقاتنا العلمية أو مدارسنا مخرجات هزيلة ضعيفة. تجد الإنسان يتخرج من الجامعة يقول: أذكر قرأت يمكن لعل. ما هذه متى عقب جامعة 4 سنوات في الجامعة وأنت تقول أذكر لعل أو قد يكون؟ هذا ما تمشي، يعني هذا غلط، غلط في التعليم بهذه الطريقة. أو يطلع من الجامعة وهو ما يدري عما نسخ آخر الفروع أولها، لأنهم ما يحرصون على طريقة الأصول والقواعد. وإن درسوا الأصول فيدرسونه على طريقة عقيمة اسمها طريقة المتكلمين، وهي من أعقم الطرق تدريس اللي تعتمدها جامعاتنا الآن، هي من أعقم الطرق في تدريس الأصول. طريقة عقيمة جدا ما تخرج الطالب، بل بعض الطلاب صار مصاب بالعقد النفسية بمجرد سماعه أصول فقه، ظنه قيل قلنا اعترض جيب بستة أجوبة كلها. هذه مي بطريقة التأصيل. الحنفية رحمهم الله نظروا إلى حديث بسرى بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، وهو حديث صحيح رواه الخمسة وصححه الترمذي، بل قال البخاري: وصح شيء في هذا الباب. فقالوا: والله ما نقبل حديث بسرى. يا أئمة يا حنفية، حديث صحيح، إيه ما تقبلون؟ قالوا: لا اسمح لنا والله ما نقبل. يا رجل أئمة علماء ما تقبلون الحديث؟ قالوا: والله ما نقبله. غيروا بدلوا، قالوا: أقول لك ما نقبله. طيب بينما الجمهور قالوا: لا نقبله، حديث على العين والرأس. يا سبحان الله، هل هذا دليل على أن الحنفية ما يحبون السنة؟ الجواب لا. لما قبله هؤلاء واعتمدوا مدلولة، ورفضه هؤلاء وردوا مدلولة، واختلفوا بسبب اختلافهم في القبول والرد. الحنفية يقولون مس الذكر ما ينقض، حديث بسرى ما نعمل. الجمهور يقول إن ينقض على خلاف في شروطهم بينه. ليه؟ عندهم قاعدة. هذا هو المأخذ. أنت إذا عرفتها الراجح في المأخذ عرفتها الراجح في الخلاف. من يوم تعرف الراجح في المأخذ مباشرة يثمر لك ذلك معرفة الراجح في الفرع، بدون ما تشوف، بدون ما تعرف أن هذا قول أحمد ولا هذا قول أبي حنيفة، بس أنت تعرف الراجح في المأخذ. المأخذ ما هو؟ أن حديث الآحاد فيما تعم به البلوى إذا كان صحيحا هل هو معتمد ولا مردود؟ الحنفية يقولون حديث الآحاد فيما تعم به البلوى غير معتبر، وهذه مسألة تعم بها البلوى، لأن كل الناس يمسون ذكرانهم، فلو أن كل من مس ذكره انتقض وضوءه لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه بيانا كافيا شافيا، ومع كثرة البيان يكثر السامعون، ومع كثرة السامعين يكثر النقل، فيكون الحديث متواتر. فإذا لا يقبلون في مسائل التي تعم بها البلوى إلا المتواترات، فردوا حديث بسرى لأن القاعدة عندهم تقتضي رده. شوف حتى القواعد إذا كانت خطأ توجب رد النصوص الصحيحة. إذن القضية قضية قواعد وأصول، قواعد وأصول. الجمهور قالوا شوف يا حبيبي لا تزعجنا، قضية بلوى ما بلوى، المهم صحة النص. هل صح النص ولا لا؟ صح النص، إذن نعتمد مدلوله بغض النظر عن نوع القضية التي ورد فيها، أهي مما يعم به البلوى ولا ما المهم صحة النص. أسألكم بالله أي التقعيدين أصح، الجمهور ولا الحنفية؟ الجمهور إذن انتقاض الوضوء هو القول الصحيح، خلاص انتهينا. لما عرفنا الراجح في المأخذ عرفنا الراجح في الفرق، هذا هو العلم. ترى العلم بسيط بإذن الله، العلم سهل، بس إذا أخذ عن طريق التأصيل والتقعيد. ومن أجل ذلك الله عز وجل قال في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر. فإذا كان القرآن مبني على طريقة التعليم بالأصول والقواعد، فأيسر الطرق لفهم العلم هو طريقة التأصيل والتقعيد. ومن فوائد القواعد أنك تعرف الفروق بين المسائل التي ظاهرها التشابه، هذه تمشي على المفرعين ما ينتبهون لها، أما أصحاب القواعد ما تمشي عندهم، ذي يفرقون بينها على طول. هذه ظاهرها أنها متشابهة لكن فيها فروق. اضرب لنا مثال، تجدون في كتب الحنابلة رحمهم الله وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وغفر لهم وعاملهم بكبير عفوه وإحسانه، هم وسائر علماء المسلمين، تجدون أنهم يقولون في من يدخل الخلاء، من يدخل الخلاء يقولون ويجيب مؤذنا في دورة المياه، ولا يحمد الله إذا عطس، ويبسمل إذا أراد أن يتوضأ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الأذكار يقولون يقولها وبعض الأذكار لا يقولها، مع أنها أذكار. لما قالوا في هذا النوع من الذكر قله حتى ولو كنت في الدورة، ولما قالوا في هذا النوع من الذكر لا تقله؟ ليس اعتباطا، رفع الله منازلهم أن يعتبطوا في شريعة الله ولا يقولوا شيء بآرائهم، لا، مبنية على قاعدة تعرفك الفروق بين ما يقال وبين ما تقول. أنت الآن قبل ما تعرف القاعدة ما تدري عن، أقصد لمن لا يعرفها منكم، ما تدري عن هذا الفرق، الفرقان سطرين في الروض كلها قل ولا تقل، قل ولا تقل، قل ولا تقل. اسمع، إن الأذكار الشرعية التي لها سبب معين تقال عند تحقق سببها ولا لا؟ كونك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لها سبب وهي أنك تسمع ذكره، كونك تردد وراء المؤذن لها سبب وهي أنك تسمع الأذان، كونك تحمد إذا عطست لها سبب وهو العطاس. الكلام الآن في الأذكار التي لها سبب، ما تحقق سببه وأنت في الخلاء، إن كانت المصلحة الشرعية تتحقق بقوله سرا فيما بينك وبين نفسك فقله، وإن كانت المصلحة الشرعية ما تتحقق إلا بالجهر به فإياك أن تقوله، هذا هو الفرقان. إن كانت المصلحة الشرعية تتحقق بقوله سرا فيما بينك وبين نفسك قله بدون جهر، وإن كانت المصلحة الشرعية ما تتحقق إلا بالجهر به فإياك أن تقوله. طيب نرجع نفرع، الترديد وراء المؤذن هل لا بد من الجهر به؟ الجواب لا، إذا تتحقق المصلحة الشرعية من الترديد في سر، إذا ردد وأنت في دورة المياه بدون ما تصوت. لو سمعت أحدا يعطس في دورة المياه انتبه، ثم قلت له يرحمك الله، المصلحة الشرعية في رده ما تتحقق إذا قال لا، ما تتحقق، لأن المقصود من الرد الإسماع. فإذا هنا ما تقوله، انتبه، لا تقول شيء، لأن المصلحة الشرعية من ما تتحقق بقوله سرا بل لا بد من الإسماع. طيب أنتم جاوبوني الآن، لو سلم عليك أحد في الخلاء هل ترد ولا ما ترد ولماذا؟ ما ترد، لماذا؟ لأن المصلحة الشرعية ما تتحقق إلا من رفع الجهر بالسلام. طيب إذا عطست تحمد فيما بينك وبين نفسك في الخلاء ولا ما تحمد؟ تحمد، لأن المصلحة الشرعية من الحمد متحققة بقولك سلام. طيب لو سمعت رجلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من برا هل تصلي عليه في نفسك وأنت في الخلاء؟ الجواب نعم، لماذا؟ جاوبتوا أنتم، كيف عرفتوا الجواب؟ القاعدة. شفت كيف تتعرف على أشياء من الأحكام بدون ما تقرأها، بمجرد معرفة المأخذ تعرف الحكم. هذا اللي يخلينا نقطع ثبوتنا، نزاعق على الطلاب. لا تشغلوا عماركم بالفروع، اشغلوا عماركم بالأصول، وأشغل نفسك بالتفريع الذي يعينك فقط على فهم القاعدة. هذه اللي تخلي طالب العلم يعرف وش يقول. القواعد تخلي طالب العلم يعرف وش يقول، ما يخربط ولا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين. ومن فوائد دراسة العلم على طريقة القواعد الأمان من كثرة التشويش، فإن القواعد محصورة والفروع غير محصورة. قواعد الأصول ترى قرابة 470 قاعدة، يعني يستطيع أن يدرسها الإنسان في سنيات معدودة. ولو أنك اقتصرت من دراسة القواعد الفقهية على الخمس الكبرى والأصولية على الخمس الكبرى لانتفعت بها انتفاعا كبيرا كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. لكن الفروع غير محصورة، مشكلة. فالفروع توجب تشوش الذهن، وآخرها ينسخ أو ينسي أوله. لكن الأصول والقواعد لا، ألفاظها محصورة وأمورها مرتبة، تستطيع أن تحفظها في منظومة، تستطيع أن تدمن قراءتها في كتاب معين. ولذلك نعرف عن بعض طلبة العلم أنه في قواعد ابن رجب هو كتابه المقروء، كلما انتهى منه أعاده مرة أخرى، كلما انتهى منه أعاده مرة أخرى. وبعضهم على الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، كلما انتهى منه أعاده مرة أخرى، قرأوها مرات عديدة، هي كتابهم المقروء في القواعد والأصول، وحصلوا فيه خيرا كثيرا. فاللي يتعلم على طريقة الأصول والقواعد تلقاه منضبط الذهن، أما صاحب التفريع تلقى فروعه مشوشة وكأنها تسبح على شط ماء غير ثابتة، أو تكون على سفح رمل ماش منقلب، اليوم الطعس منه والشهر الجاي تلقى الطعس زاد من هناك ونقص من هنا، تلقاها سابحة. ومنها كذلك انضباط الفتوى وعدم الاضطراب. انضباط الفتوى، صاحب الأصول والقواعد تلقى فتاواه منضبطة، ما عندها اضطراب، ما عندها اختلال، ما يعطي مسألتين متشابهتين حكمين مختلفين. لا، أضرب لكم مثالا بسيطا. القاعدة عند العلماء أن الشروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان. سوف ندرسها إن شاء الله بفروعه. أي شيء أمرك الشارع به ما تبرأ ذمتك إلا بفعله، حتى لو تركته وأخرجت عن وقته جاهل أو ناسي أو عندك عذر، ما يبقى في ذمتك. خلاف باب التروك، باب التروك يسقط بالجهل والنسيان. الشاهد أن الحنابلة رحمهم الله في باب الذبائح والصيد قالوا: وإن تركت تسمية نسيانا على الحيوان المقدور عليه سقطت. يعني حيوانا أضجعت للذبح ونسيت أنك تسمي، فهذا معفو عنك. طيب أسقطوا التسمية مع أنها شرطا مأمور به ولا لا؟ طيب اسمعوا ماذا قالوا في باب الصيد. قالوا: وإن أرسل الجارح ولم يسمي لم يحل صيده. طيب نسيانا، الآن الشرط واحد وهو التسمية، والنوع واحد وهو أنه شرط مأمور بإيجاده، فإما أن تسقطه في البابين وإما أن لا تسقطه في البابين، لأن كلها ذبائح. أما أن تسقطه في باب ولا تسقطه في باب فهذا تناقض في الفتية. هذا التناقض في الفتية جاء عند الفقهاء المتأخرين الذين لم يألوا على النظر في الأدلة في كتبهم التفريعية ولا الأصول والقواعد. ولذلك تجد كتاب فقهي من أول إلى آخره لا تجد فيه قال رسول الله ولا قال الله عز وجل، وإنما فروع فقهية مما ورثوها من أئمتهم. الشاهد أن هذا تناقض فقهي، يا أنك تسقط في البابين وهو قول لأهل العلم، ولا أنك تطالب في البابين وهو قول شيخ الإسلام. متروكة التسمية حرام مطلقا وهو القول الصحيح. وأما أن تطالب بالبسملة في أحد البابين مع اتفاق الشرط ومع نوع الشرط هذا تناقض. شروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان، بل لو أردنا أن نسقطها، شو اسمك؟ أخوي عماد. لو أردنا أن نسقطها لكان إسقاطها في باب الصيد سهوا أولى ولا لا؟ لأن الحيوان المقدور عليه ما في شيء يشوش ذهنك عشان تنسى، موجود الحيوان ومستسلم ويقول يلا سو خير خلصنا، موجود ومسالم وقاعد لكن الصيد ينفجك الصيد فجأة، وترسل الجارح فجأة، وربما يختفي منك فتبحث عنه، فتلك الظروفية التي تجعلك تعزب عن ذكر البسملة. فلو أنكم يا حنابلة إذا أردتم أن تسقطوا البسملة أسقطوها من الصيد، أنا متصور النسيان فيه كثرة الصوارف والشواغل، أما أن تسقطوها فيما لا يكثر الشغل فيه وتطالبوه فيما يكثر فيه فهذا أيضا تناقض. رحم الله الفقهاء رحمة واسعة. في وصيتي لكم يا طلبة العلم بالأصول، الله الله بالأصول. ومن فوائد تعلم الأصول على عفوا العلم على طريقة الأصول قوة الإقناع، قوة الإقناع، قوة الحجة. تجد إن اللي أمامك إذا سمع الفروع مقرونة بأصولها يجد في قلبه إيش؟ قناعة عجيبة. أنت تستقرئ تلك القناعة في نظرات عينيه وعدم كثرة إشكالاته التي يريدها، مقتنع تماما، بل ربما يؤيد القناعة الداخلية بابتسامة خارجية أو بهزة رأس تنبئ عن أنه قد فهم، كما نظرتها منكم قبل قليل في قضية أسلم ولا ما أسلم، أصلي ولا ما أصلي. بعضهم قال إذا هذا لماذا اقتنعت بهذا الفرع؟ لأنه قرن بقاعدته. لكن لو قلت لك إذا سمعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلي وأنت في الخلاء في نفسك لا حرج عليك في ذلك، سكت، يبقى الحكم إيش؟ يمكن تقبل عشانك أكبر منك سن أو أقدم منك في العلم أو شيبت أو عيب الواحد يجادل شيخ، لكن تقبل مقتنع يمكن فيها شيء، لكن لأنه من الأذكار التي لا يطلب فيها الجهر فتتحقق المصلحة الشرعية منها بقولها سرا، يجد في قلبه من قبول هذا الحكم ومن الطمأنينة ما الله به عليم، ما الله به عليم. أذكر واحد من التكفيريين هدانا الله وإياهم ناقشني وتبين لي بمناقشته أن الخلل عنده قاعدة من قواعد السنة والجماعة في التكفير، قاعدة كبيرة جدا، وهي أن التكفير الاجتهادي لا يلزم الغير، لا يلزم الغير، التكفير الاجتهادي لا يلزم الغير. هو عنده لا خطأ في هالقاعدة، فقلت له لأن التكفير عنده مشكلتان، عنده اعتقاد التكفير وتكفير الغير، الجيد هو اللي ينقذ الغير من تكفيره، ولا هو يطص في سقره كيف يقتنع ولا ما يقتنع، بس المهم أني أنجي المسلمين من تكفيره، أنجي المسلمين من تكفيره. الخطأ هو في هذه القاعدة. قلت لها الآن تكفيرك لهذا الحاكم تكفير مقتنع به أنت؟ قال نعم. قلت طيب غيرك له عقل مثل مالك عقل، له نظر مثل مالك نظر، له اجتهاد مثل مالك اجتهاد، ولا أنت رسول الأمة صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أنا واحد من الناس. قلت طيب إذا اجتهد العالم في مسألة وتبين له الحكم ولم يوافقه غيره من المجتهدين أفيلزمهم بقوله ويلغي عقولهم واجتهاد؟ قال لا. قلت إذن كوني أنا لا أوافقك في تكفير هذا الحاكم وأنا طالب علم ومجتهد وأعرف الأدلة اللي نظرت فيها هل يلزمني تكفيرك؟ قال لا. قلت الحمد لله انتهينا. إذا لم يوافقك العلماء في تكفيرك فلا يحق لك أن تكفرهم. لما؟ لأن التكفير الاجتهادي يبقى دائرة مقصورة عليك أنت تتحمل نتيجة اجتهادك. لكن تعال ناقشني في تكفير فرعون كفرني لو ما أكفر فرعون، لأن تكفير مو بد اجتهادي نصي. لو جادلتك في تكفير أبي لهب، أبي جهل، الوليد بن المغيرة، الوليد بن عقبة بن أبي معيط، الوليد بن المغيرة، صناديدها، لو ناقشتك في كفر إبليس كفرني، لكن تكفرني في أني لا أوافقك في اجتهادك؟ إذن أنت رسول الأمة حطيت قولك نص عامل. قال الله يجزاك والله أنك بينت هذا هو الصحيح. قلت إذن المسلمين سالمين؟ قال خلاص أنا أعتقد عند الله أن الحاكم كافر. قلت بكيفك، هذا كافر عندك أنت تحمل، لكن انتبه لا تروح تفجر الضباط علشانهم ما وافقوك في التكفير، لا تروح تفجر الوزراء عشانهم ما وافقوك في التكفير، لا تسب العلماء في وسائل التواصل عشانهم خالفوك في التكفير. فإذا سلمنا أعراض المسلمين من لسان كفره فقد أنتجنا إنتاجا عظيما. بقي اعتقاد الكفر في نفسه صعب اجتثاثه من صدره، خله يقعد يطص في سقره يعتقد أنه كافر بكيف، بس المسلم المسلمين من لسان التكفير إذا وصلت مع التكفير لهذه النتيجة مو بلازم يقتنع أن الحاكم مو بكافر، هو لا يقتنع، بس المسلم المسلمين منه إذا وصلت مع التكفير لهذه النتيجة فأنت قد حزت خيرا كثيرا. كيف اقتنع؟ بالأصول، هذا اللي نفتقر له. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. هذه جمل من أهمية دراسة العلم على طريقة التأصيل والتقعيد، وسوف نسمع قرابة 100 قاعدة في هذه المنظومة، وسيكون طريقة الشرح أنني أفصل في القاعدة أقصد أشرح القاعدة شرحاً إجمالياً مختصراً، ثم أذكر دليلاً أو دليلين عليها، ثم فرعين أو ثلاثة فروع فقط. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى ما كتبته في موقع صيد الفوائد، تجدونها إن شاء الله موجودة بفروعها. نعم، تفضل. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الماضي وحفظه الله تعالى: يقول راجي العفو من رب على وبسملا وحمدلا وحوقلا مصليا على النبي. اللهم صل وسلم على وصحبه اهل الوفاء. ما تحتاج شرح، هذه واضحه. وبعد فالفقه عظيم واسع ونجمه بين الفنون ساطع، لكنما فروعه بألف حيرة، إن لم تكن تنظم في قواعدي تسهل الرجوع للفوائد، فهذه منظومة نظمتها في ذلك الشأن هديت هاكها، احفظ هديت ما أقول وانهدي وصحح الإخلاص للرب العلي. واضحة الأبيات، واضحة، تتكلم عن مقدمات وتكلمنا نحن عن شيء من ذلك. ماشي، القاعدة الأولى: نعم، هذه القاعدة واضحة جدا، وهي أن الدين مبني على ركنين: على الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الدين مبني على ركنين. يقول الناظم: واعلم بأن الشرع مبني على ركنين الإخلاص، هذا الركن الأول، وبرهانه قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد انقسم الناس في قضية الإخلاص والمتابعة في الأعمال إلى أربعة أقسام. القسم الأول: من لا إخلاص ولا متابعة عنده، وهذا هو شر الأقسام. القسم الثاني: من عنده الإخلاص والمتابعة، وهذا هو خير الأقسام، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. والقسم الثالث: من عنده إخلاص لله عز وجل، ويكون الدافع له على أعماله إنما إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن أعماله على غير وفق السنة، مثل العوام، عوام أهل البدع، الذي يأتي بمرتبه الشهري الذي كد على تحصيله، ثم يضعه في صندوق التبرعات لهذا القبر، أو يطوف حول القبر، هو لا يقصد إلا وجه الله والدار الآخرة، لكن عمله على غير وفق السنة، وهو من الهالكين، ليس من الناجين، ولا يشفع له أن عمله قام على ساق الإخلاص. والرابع: من عنده متابعة ولكن ليست على إخلاص، ليست على إخلاص، ولا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن النية التي تشترط في صحة الأعمال تنقسم إلى قسمين: نية إيقاع العمل، ونية توحيد المعمول له. نية إيقاع العمل ونية توحيد المعمول له نية إيقاع العمل ونية توحيد المعمول له. أما النية الأولى فهي النية التي يتكلم عنها الفقهاء، وقاعدتها أن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. كونك تسمع أذان الظهر ثم تلقي ما في يدك وتذهب إلى المسجد، أنت علمت بهذا الأذان أنك تطالب بصلاة الظهر، هذه نية إيقاع العمل، وهي النية التي يتكلم عنها الفقهاء. وهذه النية لا تحتاج إلى تكلف في الاستحضار، لأنها فرع عن العلم بالشيء، فإذا علمت ما ستفعل فقد نويت، لأن العلم يثمر النية والعزيمة. هذه قاعدتها: النية تتبع العلم. لكن المشكلة والتي يحرص الشيطان على تغفيل القلوب عنها النية الثانية، وهي نية التوحيد المعمول له، وهي النية التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد، وهي الإخلاص. الإخلاص هذه بليت الشيطان، هذه اللي ما تجي على طول مثل الأولى، هذه اللي تبي لها مجاهدة، وتبي لها مدافعة، وتبي لها احتساب، وتبي لها مكافحة للواردات، وهي التي قال عنها الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ وش اللي فات؟ أي نية؟ نية الإخلاص. وكلا النيتين شرط في صحة العمل، فلا يقبل الله العمل إلا بنية إيقاعه وبنية الإخلاص في إيقاعه لله عز وجل. لكن غالبا النية الأولى ما تروح، ما تفوت، لكن المشكلة اللي يفوت النية الثانية. يمكن أنك تجي للمسجد تبي تصلي الظهر، فنية إيقاع العمل موجودة عندك، لكن يوم شفتها الناس ينظرون لك رأيت في صلاة الظهر، يا الله فاتت الثانية. وأيهما يحرص عليه الشيطان، على الأولى ولا على الثانية؟ على الثانية، لأن الأولى إنما توجب بطلان العمل، وفوات الثانية يوجب الوقوع في الشرك. وكلما كانت المعصية شركا كلما كانت أحب للشيطان من مجرد بطلان العمل. هو يستفيد من صلاتك إذا بطلت، لكن يستفيد من توحيدك إذا انجرح. شفت الخبيث؟ ولذلك يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنما قضية النية الثانية هذه اللي تحتاج مجاهد، ولا الأولى تجيك دايركت على طول أصلا. حتى قال العلماء لو أراد الإنسان أن يعمل عملا وهو عاقل بدون نية، دنية إيقاع العمل، لم استطاع ذلك. أتحداك تلغي النية عن الأعمال. النية الأولى جاية غصب أصلا، نية اضطرار. ولذلك من الحمق أن يتلفظ الإنسان بها، اللهم إني نويت أن أصلي الظهر. طيب وش اللي جابك أن تصل للمسجد إلا صلاة الظهر؟ فقد علمت ما تريد، مجرد العلم هو النية. هذه نية الإخلاص هي الأهم. وقال العلماء في شرط المتابعة لا تتحقق المتابعة إلا إذا توفرت 6 جهات: أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة، ونتابعه صلى الله عليه وسلم في سبب العبادة، ونتابعه في صفة العبادة، ونتابعه في زمان العبادة، ونتابعه في مكان العبادة، ونتابعه في مقدار العبادة. متى ما اختل واحد من هذه فعملك باطل، عملك باطل. فإذا لابد أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنس والسبب والصفة والزمان والمقدار والمكان. فمن فعل عبادة في مكان بلا غير المكان الشرعي فهي باطلة، من فعل عبادة في زمان غير الزمان الشرعي لها فهي باطلة، من فعل في عبادة على مقدار غير المقدار الشرعي فهي باطلة. وكلها الأصل فيها المنع، يعني الأصل في جنس العبادة التوقيف على الدليل، الأصل في سبب العبادة التوقيف على الدليل، الأصل في صفة العبادة التوقيف على الدليل، الأصل في زمان العبادة التوقيف على الدليل، الأصل في مكان العبادة التوقيف على الدليل، الأصل في مقدار العبادة التوقيف على الدليل. إذن قاعدة كبرى احفظوها: الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف على الدليل، كل متعلقاتها، جميع ما يتعلق بالعبادة أصلا وشرطا وسببا وزمانا ومكانا ومقدارا وجنسا، وكلها الأصل فيها التوقيف على الأدلة. هكذا تكون المتابعة كاملة، هكذا تكون المتابعة كاملة. نعم. فإذا الدين مبني على أن لا يعبد إلا الله وهو الإخلاص، وأن لا يعبد إلا بما شرعه رسول على لسان رسوله وهو المتابعة. نعم. الشرح أوسع من هذا لكن الوقت أضيق. شرحناها، الأصل في العبادات التوقيف. اعلموا أن الإنسان في يومه بين عبادة وعادة، ولا لا؟ بين عبادة وعادة. هل في شيء ثالث تقتطع يومك فيه لا عادة ولا عبادة؟ أتحداك، أتحداك تخرج في يومك عن مقتضى عبادة أو عادة. صلاة عبادة، جلسة مع الأهل عادة، نوم عادة، أكل عادة، تمشي تطعيس عادة، جلسة في المسجد اعتكاف ذكر صلاة عبادة. أتحداك تخرج في يومك عن عادة وعبادة. طيب إذن لابد أن تعرف ما الأصل في هذا وما الأصل في هذا حسن تستجمع معرفة ما يمر عليك في يومك. فالأصل في العبادات بكل متعلقاتها الحظر والتوقيف، بمعنى أنه لا يجوز لإنسان أن يشرع عبادة أو يشرع شيء من متعلقات العبادة اللي ذكرناه إلا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع. فكل من زعم في العبادة أصلاً أو جنساً أو صفة أو زماناً أو مكاناً أو أي شيء من المتعلقات ما لا دليل عليه فقد أحدث في الدين ما ليس منه. والله عز وجل يقول في شأن هؤلاء المحدثين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أي إذن؟ الكون ولا الشرعي؟ الإذن الشرعي. ف فالعبادة شرطها الإذن الشرعي، لا تتعبد لله إلا بما أذن لك أن تتعبد به. وأما أن تخترع من عندك أقوال وأعمال واعتقادات تتعبد لله بها كيفما اتفق، لا، الدين مهب على كيفك يا حبيبي، الدين توقيف، تعبد الله بما شرعه لك رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما العادات فقاعدتها كما سيأتينا، الأصل في العادات الحل والإباح. أطلق عنانك في العادات ما لم تخالف الشرع، فالأصل في العبادات الحظر إلا بدليل، والأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل. واضح؟ نعم. وإن أتت على وجوههم فافعلي جميعها في غير وقت لومه. قوله وإن أتت، الضمير يرجع إلى العبادة، على وجوه فافعلي جميعها. القاعدة تقول العبادات الواردات على وجوه متنوعات تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفات. هناك من العبادات ما هو مشروع على عدة صفات، وكل صفة منها ثبتت بها الأدلة الصحيحة، فهل هذا تناقض تشريعي؟ الجواب لا، بل هو توسيع تشريعي، توسيع، وسع الله عليك في هذه العبادة. فإن شئت أن تعبد الله بهذه العبادة على الصفة الأولى أعبد، أو بالصفة الثانية أعبد، أو بالصفة الثالثة أعبد، بل في بعض العبادات على ستة أوجه، أعبد الله عز وجل على أي صفة. قالوا مثالها يا حجي، قال مثالها صفة الوتر، إن شئت أن توتر بواحدة فلك ذلك، إن شئت أن توتر بثلاث فلك ذلك، إن شئت أن توتر بخمس فلك ذلك، وعليها حديث أبي أيوب. وكذلك إن شئت أن توتر بسبع فلك ذلك، بتسع فلك ذلك، وعليها حديث طارق بن هشام عن عائشة، سعد بن هشام عن عائشة في صحيح الإمام مسلم. وإن شئت أن توتر بإحدى عشرة فلا ذلك، وعلى ذلك من في الصحيح من حديث عائشة. الحمد لله، كم من صفة عبادة وردت على وجوه متنوعة فافعل جميعها. بس شوف شو يقول، يقول في غير وقت الأول، يعني ما توتر في ليلة مرتين على صفتين، لا، افعل الصفة الثانية في ليلة أخرى. ومثال آخر، صفة الأذان، الأذان مشروع على صفتين، على صفة أذان أبي محذورة وعلى صفة أذان بلال. أذان بلال هو الأذان المعروف عندنا في الدولة السعودية بعد توحيد الملك عبد العزيز له، وهو 15 جملة، وعليه حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه عند أبي داود وأحمد وغيرها. والصفة الثانية أذان أبي محذورة، ويزيد على أذان بلال بأربع جمل، إذن يصير 19 جملة. إيش هالجمل؟ قالوا ترجيع الشهادتين. ما معنى ترجيع الشهادتين؟ أن تذكر الشهادتين بصوت منخفض يسمعه من قرب، ثم تعيد أداءهما بصوت مرتفع يسمعه من بعد. فإن قلت مثل، طبق بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بس عاد خاف الناس يجون الأذان، مبتدئ أذان في نصف العصر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله. هذا الترجيع، أي رجع لقول الشهادتين بصوت مرتفع. ودليله ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. يا الله يا الله، أذان بصفتين، إيش التناقض هذا؟ الجواب ما في تناقض، عبادة وردت على وجوه متنوعة فافعل جميعها في أوقات مختلفة. إيش معنى في أوقات مختلفة؟ يعني ما يؤذن مؤذن واحد في وقت واحد بأذى نيني، هذا بدعة. لكن المؤذن في المسجد الثاني يؤذن على أذان أبي محذورة، وهالمؤذن يؤذن على أذان بلال، أو أذن العصر على مقتضى أذان بلال والمغرب على مقتضى أذان أبي محذورة، لكن إياك أن تترك شيئا من الصفات الشرعية، حاول، لأن هذا فيه تنشيطا للنفس على العبادة، وفيه المحافظة على السنة من النسيان، وفيه العمل بالأدلة كلها، وإعمال الدليل أولى من إهماله. ولي رسالة مختصرة في هذه القاعدة، فرعتها على أكثر من 100 فرع، 100 فرع فقهي تنص على العبادات الواردة على وجوه متنوعة. وبالمناسبة ترى من أكثر ما يختلف فيه العلماء في مثل هذا هو أن بعض العلماء اختاروا وجها، بينما العالم الثاني يجي المؤصل وش يقول؟ كلها حق، كلها حق. مثل أذان بلال اختارها الإمام أحمد، أذان أبي محذورة اختارها أبي حنيفة، هل في هذا خلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ هذا الخلاف في هذه القاعدة إنما هو خلاف تنوع. اعبد الله عز وجل بما تيسر لك من هذه الصفات، فلا حق لأحد أن ينكر عليك صفة ثبت بها الشرع. صفات التورك 3 صفات، صفات الإقامة صفتان، صفات الحج ثلاث صفات، واجدة، صفات الرفع صفتان، صفة وضع الأصابع أيضا صفتان، صفة قبض الأصابع ثلاث صفات، تجدونها في هذه الرسالة إن شاء الله. نعم. والعدل أصل من أصول المصطفى، للنقص والإفراد بين لا خفاء. العدل من مقاصد التشريع الإسلامي في عقائده وشرائعه. العدل هو العبادة التي أمر الله عز وجل بها في كل أحوال الإنسان. الصلاة يأمر بها في وقت لكنها عنها بعد العصر، ولا لا؟ أنت معي ولا لا؟ لكن العدل لا، ما فيه جزئية نهى الله عز وجل عن العدل فيها، سبحان الله. هذا من العبادات المطلقة. فالله أمر بالعدل مع الزوجة، وأمر بالعدل بين في الصلح بين الطائفتين المتنازعتين، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، بل وأمر بالعدل مع الموافق، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لأن القرابة تجعل الإنسان لا يعدل، فأمر بالعدل مع القريب. طيب والعداوة؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. انتبهوا، فالعدل قامت عليه الدنيا كلها، ما قامت السماوات والأرض ولا هذا الكون ولا أمسكت الكواكب إلا بالعدل. فمتى ما اختل نظام العدل اختل نظام التشريع والكون كله من أول إلى آخر. ولذلك عقيدة أهل السنة مبنية على ماذا؟ على العدل الذي هو الوسطية. الوسطية ترى فرع من فروع العدل، فلا إفراط ولا تفريط، كذلك جعلناكم أمة وسطا. ولذلك القاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمة. الوسط هم العدول الخيار، عدل في عدل. كذلك العبادات، عباداتك لا تزيد في العبادات فتمل ولا تنقص منها فتفتر. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا بين ساريتين قال ما هذا؟ قالوا لفلانة، أي أسماء، تصلي فإذا من الليل فإذا فترت أمسكت بي. قال حلوا ليصلي أحدكم نشاطه، وهذا إعطاء العبادة حقها، فإذا فتر فليرقد، وهذا إعطاء النفس حقها. هذا هو العدل. متى ما جانب الإنسان في تعبده لله جانب مجانب العدل إلى إفراط أو إلى تفريط، اعرف أنه سينقطع عن العبادة في يوم من الأيام. ثلاثة النفر اللي جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم لا أتزوج النساء لا أكل اللحم، قال الآخر أصلي لا أنام، قال الآخر أصوم لا أفطر. هذا مجانبة للعدل. ثم جاء ميزان عدل، قال أصلي يعني أعطي العبادة حقها، وأنام أعطي البدن حقه. كذا ما تنفع معك لا صلاة ولا نوم، يا تنوم ولا تصلي هذا خطأ، يا تصلي ولا تنوم هذا برضو خطأ، صلوا نم. هذا العدل. فإذا العدل أعظم من أعظم أصل قرره الشارع. متى ما خرجت العقائد عن مقتضى العدل فإنك سوف تقع في تفريط أو إفراط. ولذلك اليهود والنصارى إنما غلوا وأفرطوا فيما أفرطوا فيه أو فرطوا فيما فرطوا فيه بسبب الغلو، والغلو مجانبة العدل. الغلو مجانبة العدل، الغلو مجانبة العدل. العبادات، فإذا العدل أصل من أصول المصطفى. يا طالبة العلم شوفوا، التكفيريين ما وقعوا في التكفير إلا بسبب إيش؟ مجانبة العدل. الأشاعرة ما وقعوا في تحريف أسماء الله وصفاته إلا بمجانبة العدل. المعتزلة ما وقعوا في إخراج مرتكب الكبيرة من دائرة الإيمان إلا بمجانبة العدل. كل خلل عقدي، كل خلل عقدي، وهذه الكلية أقسم عليها بين يدي الله، كل خلل عقدي سبب مجانبة العدل. حداك، واصبر اصبر اصبر، هذه الطوائف وعقائدها، شوف وش السبب اللي جعلهم يخطئون، انهم جانبوا العدل، وقعوا في الغلو. ومن وقع في الغلو فقد جانب ميزان العدل. الغلو هذا الشيطان المريد الملعون الذي أفسد عقائد الناس هو صورة من صور مجانبة الإنسان للعدل. إذن ما خلاص تبي قال اللهم اجعلني عادلا، اللهم اجعلني ممن يعدلون. هذا العدل إذا وفقك الله له سلمت عقيدتك وسلمت عباداتك وسلمت تعاملاتك مع الناس بالعدل. ولذلك إيش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأسألك قول الحق، يعني العدل في الغضب والرضا، لأن الغضب يحمل الإنسان على مجانبة العدل، والرضا مع من غضب عليه، والرضا يحمل الإنسان على مجانبة العدل مع من رضي عنه. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. ولذلك عندنا تنبيه، وهي أن الناس ينظرون إلى الأمور بنظرتين، نظرة عاطفة ونظرة عدل. نظرة عاطفة ونظرة عدل. المخطئون في نتائج النظرة إنما هم من بنوا نظرتهم للوقائع والنوازل على العواطف، لكن من نظروا بميزان الشرع العدل نتائجهم دائما هي السليمة. ما تؤثر فيهم النوازل والمواقف، ما تؤثر فيهم النوازل والمواقف. أنا أذكر واحد من العلماء تناقش مع أحد من طلبة العلم المتحمسين وقال له الطاغية هذا لازم يغير. قال للشيخ، قال أنا أتفق معك وأبصم بالعشرة أنه طاغية وأنه لا بد أن يغير، لكن السؤال ليس في تغييره، قضية ليست قضية تغيير، قضية من اللي بيجي عقبه؟ لا بد من النظرة المبنية على العقل والعدل. ولذلك هذه الأمور إنما حصلت بسبب تقديم العواطف على النظرة، نظرة العدل. العاطفة دائما تحمل الإنسان على مجانبة العدل. الإنسان قد يجوع لكن يسرق، إذن عاطفته التي يجوع حملته على مجانبة العدل، وإن الأصل في أموال الناس العصمة. الإنسان قد يغضب على حاكم ثم يأمر بالخروج عليه، الغضب عاطفة نظر لها بعين خرج على الحاكم. وأنتم تعرفون أن عقيدة أهل السنة يقررونها مو بعشان سواد عيون الحكام ولا عشان مناصب كرم الله أهل السنة منها، وإنما لأن نظرتهم في مثل هذه المسائل نظرة عدل، والناس ينظرون لها غالبا نظرة عاطفة. ويا ويل أصحاب النظرة العادلة، من يكمل؟ من أصحاب النظرة العاطفة. يا الله يسبونهم يلعنونهم، هذول منبطحين للحكام، هذول علماء سلاطين، هذول يبون الرواتب، هذول عندهم شيكات، شيكات فيها فلوس من كثيرة، مساكين أصحاب النظرة العادلة في هذا الزمن. هذا أصحاب النظرة العادلة اللي ينظرون للأمور بالعدل والقسطاس المستقيم، يا ويلهم من أصحاب النظرات. هذا مثل واحد من إخواننا الأعراب، جاء ولده مفلوق الدم يصب، قال من فلقك؟ قال ولد فلان. قال أشهد بالله أنك ما أنت بولدي ولا من أنت بظهر الرجال، إذا ما أخذت العصات اللي فيها دمك فلقت. الآن هذا نظر بعادل والعاطفة، هذا نظر بعاطف. أنت الآن مع أن القصاص والمماثلة مطلوبة، لكن أنت الآن أمرت بالمماثلة طفلا صغيرا. القضية تحتاج إلى اجتهاد ونظر، غور الجارح ثم نقتص منه، أما تخلي بزر ينفذ القصاص اللي يحتاج إلى اجتهاد ونظر هذا جور. لكن صارت امرأته أعقل منه وقالت تعال تعاون المكتب، ومسحت الدم عنه وهدأته وسكنته حتى نام، ثم ذهبوا به للمستشفى وعالجوه وخاطوا وانتهت القضية. نظرة. فإذا والله ما أفسد الدنيا إلا نظرة العواطف ذو المتعاطفين. الحاكم الفلاني كافر طاغية يحتاج إلى تغيير. طيب أزعجت أنت، وش تبي؟ أخرجوا عليه. طيب إذا خرجنا وش بيصير؟ نطرحه. طيب طرحناه بعدين عودنا لصناديق الاقتراع، بيجينا طاغية ثاني. خلي الصالح جاهز، الصالح جاهز عقبه من مروحين قاعد على كرسيه قال لا بنعود لصناديق الاختراع. عودنا على طير يلي، هو ما جابت الطاغيه الا صناديق الاختراع، واللي جابت الطاغيه الاول يمكن تجيب طاغيه الثاني. اهل السنه يقول اجل خلاص هدونا من اول، خلوا المفسده عندنا، ذا الثور هذا خله قاعد عندنا لين يفكنا الله عز وجل. ولذلك نظره اهل السنه في مثل هذه المواقف صح، والله صح، وبتكبرون يوم من الأيام بتعرفون أنها صح. وأنا كنت متحمس، كلنا متحمسين ونسب ونلعن ونسقط، لكن مع كبر السن تبصر الإنسان أنه فعلا كان أحمق، كان بعيد عن الهدى. لماذا؟ لأنه يغلب نظرة نطولنا في هذا. لكن على كل حال هذه قضية العصر، أن أغلب من يتخبطون في مثل هذه المسائل الأمة المصيرية التي أخطاؤها لا تقتصر على مجتهدها، بل تأكل الأخضر واليابس وتزهق فيها الأنفس وترمل فيها النساء ويتم فيها الأطفال، ويخرج الناس لاجئين على حدود البلاد المجاورة ينتظرون عطف غنيا حتى ينفق عليهم. من أصحاب النظرة العاطفية هذول هم اللي أثروا بمثل هذا التأثير، آثارهم مدمرة. لكن أهل السنة اللي ما حد يسمع لهم، أهل السنة اللي ما حد يسمع لهم، وأهل السنة اللي اتهموا وأسيء الظن فيهم، هم أصحاب النظرة الحقيقية اللي لما أطاعهم الناس في هذه البلاد، ولله الحمد من أطاعوهم، ترى أطاعوهم، ولقد دبرت مظاهرات في هذه البلاد، دبر اعتصامات في هذه البلاد من أطراف خارجية. تعرفون أنتم لكن الحمد لله لما كان الشعب أذنا سامعة للعلماء، والعلماء كانوا ينظرون بميزان العدل وأطاع الشعب العلماء، لا نزال الحمد لله نرفل نتغمس بنعمة الأمن والأمان والهدوء والاطمئنان، ولا والله العظيم جميع نعم البلد ما تنفع. أقسم بالله لو كانت الأنهار عندنا 100 نهر جاري لكن بدون أمن، إيش تنفعنا الأنهار؟ بتطلع على النهر بتمشى أنت وعيالك وأنت غير آمن؟ لو كانت البحار عندنا غير آمن، الاقتصاد عندنا، لو كان أنت عندك حساب في ملايين الملايين في بلد أنت غير آمن فيها، هل تستطيع أن تستمتع بمالك؟ إذن وراء كل هذه النعم نعمة الأمن. لا تنفع النعم ولا بدون الأمن، والأمن يغني عنها. لأن أبيت آمنا وأنا جائع خير من أن أبيت شبعان وأنا مغلق على نفسي الأقفال وما زلت خايف وسط بيتي. أنتم معي في هذا؟ هذا كلام العاطفة ولا كلام العقل؟ الدين يعني كلام العدل. هذا اللي ما يبون يسمعونه، هذا اللي ما يبون يسمعونه، اللي يسمعوه اتهمونه، قالوا لا أنتم فيكم إن. والشرط في المأمور حين يشرط، بالجهل والنسيان ليس يسقط، وفي التروك يسقط الشرط أبد، وهذا أصل في الفروع يطرد. اسمعوا يا إخواني، سأضرب لكم مثالين تفهموا القاعدة بهما بدون ما أشرح القاعدة. الآن إنسان صلى بلا طهارة ناسيا، نسي يتوضأ، إيش حكم صلاته؟ باطل. ناسي، طيب ناسي حبيبي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن الله يتجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، صلاته باطلة. طيب اصبر، صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا، إذن أنتم أعطيتم فرعين متماثلين حكمين مختلفين. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، والنجاسة إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. المفروض كان الحكم يكون واحد، يا تبطل الصلاة في الجميع ولا تصحح في الجميع. قالوا لا لا لا، الشرط الأول الذي تركه من شروط المأمورات، يعني أن الشارع أمرك أن توجد الطهارة، وكل شرط أمرك الشارع بإيجاده فهو من شروط المأمورات. هالشروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان، فمن ترك شيئا من شروط الصلاة وهو شرط مأمور بإيجاده، مأمور بإيجاده كان معدوما فأمرك الشارع بإيجاده، فهذا لا يسقط بالجهل والنسيان. فمن صلى بلا طهارة ناسيا ما عليه إثم، لكن عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة مرة أخرى، استأنف الصلاة. لكن إزالة النجاسة شرط أمرك الشارع بمجانبته، لم يأمرك بأن تفعل النجاسة وإنما أمرك أن تترك النجاسة، فإذن هو شروط شرط تركي، فالشروط في باب الترك تسقط بالجهل والنسيان. وهذا ليس في الصلاة فقط، هذا في جميع ما أمرك الشارع بتركه، فكل شيء فعلته مما أمرك الشارع بتركه فلا يضرك فعله، وكل شيء تركته مما أمرك الشارع بفعله فلا تبرأ ذمتك إلا بفعله. الصلاة الفريضة إذا نام الإنسان عنها أو نسيها لابد أن يصليها لأنها من المأمورات، والمأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان. طيب لو أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان صومه إيش؟ مهو بعشان الحديث، لا أبغى بالتأصيل. وليش؟ لأن الأكل من شروط التروك، الشارع أمرك أن تترك الأكل فإذن هو تركي. طيب حلق المحرم رأسه ناسيا إحرامه، عليك كفارة ولا لا؟ جاوبوا، لماذا عليك كفارة؟ أمر الشارع بالحلق يا راجل، مش كده؟ وين أنت؟ لا لا، أي إذا نهاه عن الحلق، أمره بترك الحلق، أمره بترك الشعر، أمره بترك شيء معين، فإذا هذا من باب الترك، فإذا فعلته أنت ناسيا فلا شيء عليك. فمن جامع في إحرامه ناسيا فهذا رزق ساقه الله إليه ولا شيء عليه، ومن حلق ناسيا أو تطيب ناسيا في إحرامه فلا شيء عليه. طيب لو أن الإنسان ترك النية في الصيام، لم ينوي في الصيام، ما حكم صيامه؟ باطل، لأن النية من شروط المأمورات لا من شروط الترك. واحد قال لي كيف أفرق بين شروط الترك وشروط المأمورات؟ أقول اسأل نفسك، هل هذا الشيء اللي تركته أمرك الشارع بفعله ولا أمرك الشارع بتركه؟ اللي فعلته الآن أنت اللي فعلته، هل أمرك الشارع بفعله ولا أمرك بتركه؟ إن كان أمرك بفعله فهو مأمورات، وإن أمرك بتركه فهو متروكات، والشروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بالجهل والنسيان. فهمتم هذا؟ واضحة؟ من يفرع؟ أحد عنده فروع؟ نعم، اللي تبي، اللي موجود عندك وش هو؟ الجود من الماجود، عطنا اللي عندك. توك بتفكر؟ طيب، في أحد جاهز عنده؟ أي نعم، تقليم الأظافر ناسيا لا شيء عليه على طول. الشارع أمرك بترك الأظفار. لا هذه قاعدة ثانية، هذه بيجينا. وكل من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن أتلفه لدفع ضرره لم يضمن، بيجينا قاعدة فيها. خلونا أي أكل في الصلاة ناسيا ما أحب، وكان داخله قبل الصلاة يقشم، ثم الله أكبر الحمد لله رب العالمين. وش حكم يا جماعة؟ طيب تكلم في الصلاة ناسيا، يا سبحان الله، عندكم مشكلة. هل أمرك الشارع بالكلام ولا بترك الكلام؟ إذن شروط تروك على طول ذي، ايش تقعد تفكر؟ مشكلتكم أنتم تفكرون هل هو منا ولا منا. اسأل نفسك على طول سؤال سريع رياضي، أمرني بفعل ولا بترك؟ ثم ندخل على طول منا ولا منا. طيب التفت ناسيا في الصلاة، ايش حكم صلاة التفت ناسي؟ جاهز صحيح أكيد ولا تجاملوني؟ ها طيب، صلى إنسان ناسيا جنابته من شروط المأمورات، يعني صلاته إيش؟ باطلة. نعم. لا لحظة، عندنا سؤال خطير صعب جدا يحتاج إلى تفكير. إنسان حلف أن يترك شيئا ففعله ناسيا، فهل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ يا أخي هو الذي حلف أن يترك، هذه من المتروكات. الشارع لم يأمره أن يترك، لكن هو أمر نفسه أن يترك باليمين، فإذا هذا من باب التروك فيسقط بالجهل والنسيان، يمينه على ما هي يعني. طيب لو قال والله لأذهبن للرياض غدا ولم يذهب للرياض، لأذهبن، هذا من باب المأمورات، فلا تبرأ ذمته إلا بفعله، إذا لم يفعل فعليه كفارة، لكن الأول لا، ما عليه كفارة ولا شيء. نعم. ما أجمل القواعد، ما أجمل الأصول، فعلا تربي الطالب على معرفة ماذا يقول، تعرف وش تقول، تعرف وش هذا تعطي حكم عن اقتناع منك أنت، وهذا تعطي حكم ثاني عن اقتناع منك أنت. نعم. وتركه للفعل مع إمكانه يؤخذ منه تركه في آله. هذه القاعدة تقول كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. أحيانا نقول للي بيحتفلون في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانت أسباب الاحتفال في بمولده في حياته موجودة متوفرة؟ الجواب نعم، هو مولود والصحابة كانوا بيطيعونه لو قال احتفلوا ولا لا؟ هل في أحد بيخالفه من الصحابة؟ كل الصحابة سيطيعونه لو قال احتفلوا بمولدي. فإذا الاحتفال بمولده توفرت أسباب فعله لو كان مشروعا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يفعله، فما توفرت أسبابه ولم يفعله فالمشروع تركه لا فعله، إذ لو كان مشروعاً لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز. الطواف حول القبور، القبور كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يزور القبور، لكن هل طاف بها مرة واحدة؟ الجواب لا. إذن الطواف على القبور لو كان مشروعاً لفعله لتوفر الأسباب، لكن مرت الحياة النبوية كلها مع كثرة الزيارة والأمر بالزيارة والترغيب، ومع ذلك ما طاف حول القبر. ثم تجي أنت تقول إن الطواف حول قبور الأولياء من أعظم ما يتقرب به إلى أولياء الله، كيف هذا؟ ما يمكن. كذلك نقول أيضا، وهذه القاعدة يا إخوان ترى ترد على أهل البدع كلهم، لأن كل البدع محدثة ليست في العصر النبوي. فتجي للي يصلي مثلا في السعي بعد السعي، تجدون بعض الناس يصلي بعد السعي ركعتين قياسا على ركعتين عقب الطواف. طيب تقول هذه الركعتين لو كانت مشروعة كانت فعلها النبي، أسبابها متوفرة، المروة كانت موجودة وهو زاد حج وطاف وسعى ومر على المروة عدة مرات، إذن من وين جبت هذه؟ تلك الركعتين أسبابها كانت موجودة على عهد النبي، ومع ذلك مع توفر الأسباب والقدرة لم يفعل، فالمشروع تركوها لا فعلوها. جميع أهل البدع ترد عليهم بهالقاعدة، لأن بدعهم كلها بدع محدثة ليست في العصر النبوي. فبس تقول له هل هذه البدعة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قال لك لا تقول طيب إذن كيف يتركها مع توفر أسبابها؟ يعني هل أنت أحرص بالخير منه أو أنت اكتشفت شيئا لم يكتشفه هو أو أوحي إليك بشيء لم يوحى إليه؟ لو كانت مشروعة وكان فيها خير للأمة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص بتشريعها منك على منك، يعني أحرص بالتشريع منك. هذه القاعدة عظيمة جدا. أي بدعة تقول ماذا كانت أسبابها متوفرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركها. نعم. وكل نهي سد للذريعة يفعل للمصلحة الراجحة. النهي إذا كان لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة، هذا نصها. ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة. انتبهوا، النهي عندنا في الشريعة ينقسم إلى قسمين، إلى نهي مقاصد وإلى نهي وسائل. يعني مثاله، انتبهوا لي شوي، النهي عن الشرك نهي مقاصد ولا لا؟ والنهي عن رفع القبور نهي وسائل. النهي عن زخرفة القبور نهي وسائل. النهي عن شد الرحال للقبور نهي وسائل. النهي عن رفع القبور نهي وسائل. النهي عن ذكروني الكتابة على القبور نهي وسائل. ولا تجد نهي قصد إلا وله نهي وسائل، لأن الشريعة إذا حرمت شيئا حرمته بالأصالة وحرمت جميع الطرق التي تفضي إليه. الزنا حرام مقاصد ولا لا؟ طيب وش الوسائل التي حرمها الشارع؟ الخلوة بالأجنبية حرام، النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، سفر المرأة بلا محرم حرام، لأن كلها وسائل لهذا. ما يمكن على حكمة الشارع تتصور أن يحرم المقصود ثم يفتح الطرق التي توصل إليه. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تمتل بالماء، ما يجي ذي. حتى أنت في البيت إذا حرمت الأنترنت لازم تلغيه من البيت، أما لو تقول لا أحد يدخل في الأنترنت ودي سئل مالين الغرف، خطأ ذي. إذا حرمت شيء من الحكمة الآدمية في التحريم أنك تحرم الطرق، في الأمر أنك تأمر بالطرق. فإذا أمر الشارع بشيء فإن أمره بالشيء أمر به وأمر بجميع الطرق التي توصل إليه، وإذا نهى الشارع عن شيء فإنه نهي عنه ونهي عن جميع الطرق التي توصل إليه ولا لا؟ هذه القاعدة ما تتكلم في نهي المقاصد، لا، تتكلم في النهي عن الطرق اللي، فإذا تتكلم عن ما نهي عنه لسد الذريعة. عرفتم القاعدة تتكلم عن أي شيء؟ ما تتكلم عن نهي المقاصد، لا، نهي المقاصد لا يباح مطلقا إلا في حالات الضرورات، لكن نهي الوسائل يباح في حال الحاجات والمصالح. مثال أضرب لكم مثالين. لماذا حرم كشف وجه المرأة؟ تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل، حتى لا نصل بكشف وجهها إلى الزنا، فيجوز لها حينئذ أن تكشفه للمعالجة، لأن هناك مصلحة راجحة، وما نهي لسد الذرائع أبيح للمصلحة الراجحة. ما نهي عنه سد الذرائع أبيح للمصلحة. مثال ثاني، ما حكم لبس الحرير على الرجال؟ حرام ولا لا؟ تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل، حتى لا يتأنث الرجال. المقصود الشرعي ألا يترجل النساء ولا يتأنث الرجال، فكل وسيلة تفضي إلى ترجيل النساء وكل وسيلة تفضي إلى تأنيث الرجال فهي حرام. ما أنا قاعد أفصل لك في الوسائل، خلاص أعرف في اللباس في العمليات التجميل كلها، هذه قاعدة عامة. كل وسيلة تفضي إلى تأنيث الرجال أو ترجيء أو استرجال النساء فهي حرام. دليلها لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. صح؟ الجواب نعم صح. أسأل وجاوب. الجواب صح ولا لا؟ وش اللي صح؟ أنت قلت صح على إيش؟ وش أي قاعدة؟ لا وش القاعدة؟ أنا ما قلتها. وش القاعدة؟ لا القاعدة الأخيرة اللي تونا نقول كل لا ما سألتك، خله هو وقال صح، فأبغى أعرف وش يقول، وش قال صح عليه. أيوة أحسنت. وكل ما رجال محرم. طيب الإنسان إذا عرفنا أن تحريم الحرير على الرجال تحريم وسائل، طيب متى ما صار لبس الرجل للحرير فيه مصلحة فإنه يجوز، لأن النهي كان لسد الذريعة وما نهي لسد الذريعة جاز للمصلحة. مثاله لبس الحرير في الحر لإرهاب الكفار جائز، لبس الحرير من حكة حساسية ك كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام في سفر في قميص الحرير من حكة كانت بهم. الله، طيب وشلون ولا تتداوى بحرام؟ نقول لا لا، لا تتداوى بحرام فيما نهي عنه نهي مقاصد، لا تتداوى بالخمر، يعني الخمر منهي نهي مقاصد، لكن ما نهي عنه لسد الذريعة أو لسد الطريق يعني فيجوز التداوي به، يجوز التداوي. فهمتم القاعدة؟ فجميع ما نهي عنه لسد الذريعة يجوز المصلحة الراجحة. مثال ثالث، كأني بكم تقولون عطنا مثال ثالث وخلاص. اسمع، سفر المرأة بلا محرم حرام، ما نوع التحريم؟ تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ وسائل، اتفقنا الآن ولا لا؟ طيب، أسلمت امرأة حربية في دار حرب ولم تجد محرما يهاجر معها إلى بلاد المسلمين، وعرض الأمر عليكم أنتم أيها الفقهاء في التبوك، ايش تقولوا لها؟ لا يجوز لك يا أختاه أن تسافري بلا محرم، ابقي في بلادك حتى ولو أردوك إلى الكفر فاكفري مرة أخرى، المهم أنك لا تسافرين بلا محرم لأنه محرم. حد يقول كذا؟ ما أظن ثور يقول كذا. ايش تقولوا لها؟ تقول سفرك بلا محرم منهي عنه نهي وسائل، وسفرك لبلاد المسلمين الآن في مصلحة عظيمة لحفظ الدين، وما نهي عنه لسد الذريعة جاز للمصلحة الراجحة، فحياك الله. هذا هو التأصيل الصحيح، هذا هو التأصيل الصحيح، والفروع كثيرة جدا في الشريعة. نعم. وذا المفضول قد يصير فاضلا وعكسه من أجلها عند الأولى، يعني أن الفعل الفاضل لا يستلزم أن يكون فاضلا في كل وقت، قد تعرض له بعض الحالات ينقلب من كونه فاضلا إلى مفضول، والعكس صحيح، الفعل المحكوم عليه بأنه مفضول لا يستلزم أن يوصف بأنه مفضول في كل حال، بل تعرض له بعض الحالات يكون فاضلا. السؤال الآن، كيف أعرف الفعل الفاضل من المفضول؟ قل كل فعل اقترنت به المصلحة هو الفعل الفاضل، وكل فعل تخلفت عنه المصلحة فهو المفضول، بغض النظر عن اللي على اليمين ولا على اليسار، ما لي دخل، المهم المصلحة وين الحين؟ مع الجانب الأيمن، إذن الفعل الأيمن هو الأفضل. طيب، انقلبت المصلحة بسبب بعض الظروف والأحوال من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، فنقول انقلب الحكم، صار الفاضل الأول صار الآن مفضول، والفعل المفضول صار، يقول وذا المفضول، يعني ذا الفعل المفضول قد يصير فاضلا وعكسه من أجلها، أي من أجل المصلحة، من أجل المصلحة، والضمير رجع إلى المصلحة المذكورة في البيت اللي قبله، يجوز للمصلحة الراجحة. فهمتم هذا؟ قالوا لا ما فهمنا، أضرب مثال، أضرب مثال، اسمعوا، أيهما أفضل، صلاة الفرض ولا طواف الفرض؟ الصلاة الفرض أفضل، وما كان فرضه أفضل فنفله أفضل، انتبه للنفل، لا، صلاة النافلة أفضل ولا طواف النافلة؟ صلاة النافلة صح؟ طيب، أنا وبندر ذهبنا إلى مكة، نحن آفاقيون، كل من دون كل من خلف المواقيت فهو آفاق، كل أهل الطائف آفاقيون، أهل جدة لا ليسوا آفاقيين، كل من خلف المواقيت فهو آفاقي، أهل نجد آفاقيون ولا لا؟ جينا المكة الآن بنقعد فيها يومين، أيهما أفضل في حقنا، أن نكثر من صلاة النافلة ولا طواف النافلة؟ أيهما أفضل؟ طواف النافلة. أنتم توكم تقولون الصلاة أفضل، توكم تقولون الصلاة تلعبون علينا يعني عشان من أهل الدلم مساكين يعني تخلونا نطوفه مفضول وتتركون الصلاة وهي فاضلة، كيف تلعبون علينا؟ ايش تقول؟ كيف انتقل؟ شلون انتقل في حق الآفاقي؟ ليش تغير؟ طيب ما الشيء الذي جعل الطواف أفضل في حق الآفاقي من صلاة النافلة؟ ما الذي جعله؟ المصلحة الراجحة صح؟ اشرح لي هالمصلحة الراجحة كيف صارت؟ أحسن مدها، تسمح قبلة؟ قبلة إسلامية، طيب رفض القبلة مع أني معجب بجوابه، يقول الصلاة النافلة إن فاتته في الحرم فلها بدل وصلي في بيته على كده، لكن اللي فاتها الطواف على الكعبة وش يطوف عليه؟ على غرفة النوم يعني أو على السرير يعني يطوف على السرير ولا على الدولاب ولا يطوف على السيارة يطوف عليه، فاته الطواف جملة وتفصيلا، ففوات الطواف لا بدل له وفوات النافلة لها بدل، وإذا تعارضت عبادتان إحداهما تفوت إلى بدل والأخرى تفوت إلى غير بدل، فلا جرم أنك تراعي من يكمل. بسرعة كمل كمل كمل. ها بندر كمل. أولى بالمراعاة مما يفوت إلى بدل، فهمتم هذا؟ فإذا اقترن في حق الآفاقي، اقترن بالطواف المفضول، اقترن بالطواف المفضول في حق الآفاقي ما يجعله فاضلا، وتخلف عن الصلاة النافلة التي كانت فاضلة في حق الآفاقي ما يجعلها مفضولة، فانقلب الفعل باختلاف المصلحة. ما أدري فهمتم هذا ولا لا؟ فهمتم؟ ما فهمتم؟ أضرب مثال ثاني، أضرب مثال ثاني. الصلاة، صلاة الرجل في المسجد فاضلة ولا مفضولة؟ فاضلة. وصلاته في بيته مفضولة. قال النبي أفضل صلاة المرء، قال النبي عليه الصلاة والسلام عفوا صلاة الفريضة، صلاة الفريضة عفوا صلاة النافلة. أحسنتم، وأخطأت أنا، أخطأت، أستغفر الله على الخطأ. صلاة النافلة في البيت أفضل ولا في المسجد أفضل؟ في البيت أفضل. أفضل حديث زيد معروف، أفضل صلاة المرء في بيته للمكتب. طيب الآن لو اقترن بالنافلة في المسجد فعل يوجب مصلحة، فتكون النافلة في حقك في هذا الظرف أفضل. مثال أن تعلم الناس، الناس ما يدرون عن سنة السنة البعدية ولا القبلية، فنقلت السنة من بيتك إلى المسجد حتى تعليم، إذا مصلحة التعليم لما اقترنت بالمفضول جعلته فاضلا. أو خفت أن تنساها لكثرة صوالفك وأشغالك إذا خرجت من المسجد، جعلها فاضل مصلحة فعلها وعدم نسيانها. أنتم فهمتم؟ فإذا لا تجعل الفعل الفاضل فاضلا مطلقا، وإنما اجعله فاضلا ما دام المصلحة مقترنة به. ولا تجعل، وأجد أمثلتها واجدة يا شيخي، ولا تجعل الفعل المفضول فاضلا في مفضولا في كل حال، لا تجعل الفعل المفضول مفضولا في كل حال، انتبه، وإنما تجعله مفضولا بسبب عدم اقتران المصلحة. إذا ما الفعل الفاضل؟ ما اقترنت به المصلحة. وليس من التناقض أنك تقول اليوم هذا الفعل فاضل وبكرة مفضول بسبب اختلاف المصلحة، ليس هذا من التناقض. يمكن يجيك واحد مكي وآفاقي، تقول أنت يا المكي صلي التراويح معهم، أنت يا الآفاقي لا تصلي التراويح، طف كثر من الطواف، صلاة التراويح بتدرك. إذن أفتيت هذا بغير ما أفتيت هذا، هل هذا من التناقض في الفتية والاضطراب، ولا بيقول لك المكي بيقول إيه أنت يا الآفاقي ندور غيره بس، شلون هذا يقول صلي وذا يقول لا تصلي وذا يقول طف؟ لا أنا أقول أنا تفضل. وكل فعل المصطفى للندب لم يقترن بالفعل أمر فاستبين. جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الندب والاستحباب. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلها يقال فيها مستحبة، كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصف بأنه واجب ولا جائز، وإنما يوصف بدرجة بينهما وهي الندب والاستحباب، إلا إذا اقترن بهذا الفعل أمر قولي فيفيد ما أفاد القول حينئذ. مثاله أفعال الصلاة التي فعلها واجبة، لما؟ لأنها اقترنت بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، والفعل إذا اقترن بأمر قولي يفيد الفعل حينئذ يفيد الوجوب. أفعال الحج واجبة، ليه مع أنها أفعال؟ لأنها مقترنة بأمر لتأخذوا عني مناسككم. طيب أفعال صلاة الكسوف اللي أفعلها، قام قياما طويلا، ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام، كل هالأفعال هذه يقال أنها سنة ولا واجب؟ نقول واجبة، صفة صلاة الكسوف واجبة. لما؟ لما؟ نقول لاقترانها بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا الله حتى تنقل، فصلوا، والفعل إذا اقترن بأمر فإنه يفيد الوجوب. لكن قاعدتنا هذه في أفعال لم تقترن بماذا؟ بأوامر، أفعال مجردة عن الأوامر، فاحكم على الفعل مباشرة في أصح أقوال أهل العلم بأنه إيش؟ بأنه سنة. مثل الاعتكاف العشر في العشر الأواخر في رمضان فعل تجرد عن الأمر القولي فنقول الاعتكاف سنة، ومثل صيام الاثنين والخميس فعل تجرد عن الأمر القولي فنقول إنه سنة، ومثل أيضا ذكروني النافلة القبلية للظهر فعل انفرد عن قول فيكون سنة، الوتر فعل انفرد عن القول فيكون سنة، فجميع ما فعله ولم يقرن بقول فسنة، جميع ما فعله واقترن بقول فإنه يكون واجبا. نعم. هذه قاعدة كبيرة. وإن تكن عبادتين صغرى وثاني العبادتين كبرى في الوقت من جنس هديت أدخلي صغراهما إن شئت أو فلتفصلي. إذا اجتمع عندك في يوم الجمعة غسلان، أنت جنب وفي يوم يستحب الغسل فيه، اجتمع عندك في وقت واحد عبادتان من جنس واحد، غسل وغسل، وفي وقت واحد، فهنا ها يكفيك غسل واحد عن الأمرين جميعا، إما بنيتهما وإما بنية الأكبر منهما فيندرج الأصغر في الأكبر. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، صلاة صلاة، صوم صوم، غسل غسل، وفي وقت واحد، دخلت الصغرى في الكبرى، والأولى فصلهما، الأولى أن تفصل، لكن إذا أردت أن تجمع فلك ذلك. مثال آخر، أخر الحاج طواف الإفاضة إلى وقت الخروج، فيجتمع في حقه طواف الإفاضة وطواف الوداع من جنس واحد ولا لا، وفي وقت واحد، فهنا يطوف للإفاضة طوافا وللوداع طوافا إن شاء، وإلا فيكتفي بطواف بنيتيه بنيتين أو بنية الإفاضة ويندرج معه طواف الوداع تبعا. إذا دخل الإنسان المسجد وقد توضأ، اجتمع في حقه إيش؟ عبادتان، سنة الطهارة وتحية المسجد، فإما أن يصلي ركعتين لهذا وركعتين لهذا، وإما أن يكتفي بركعتين بنية تحية المسجد والطهارة، أو بنية تحية المسجد وتندرج معها الطهارة تبعا، لأن تحية المسجد أكبر. طيب سؤال، لو اجتمع عليه فائتتان، صلاة ظهر وصلاة عصر، هما متساويتان، هذه القاعدة ما تطبق إلا في عبادة إحداهما كبرى والثانية صغرى، فهمتم هذا؟ غسل جنابة وغسل جمعة، غسل جنابة وغسل إحرام وكذا، لكن أما صلاة الظهر وصلاة العصر لا، هما متساويتان، والعبادتان المتساويتان لا يتداخلان، مثل الإنسان اجتمعت عليه سنة الفجر وسنة الضحى، فلو صلى في وقت الضحى بنية الفجر اندرجت معها سنة الضحى تبعا، والأولى فصلهما. أنا بقول كذا يوم من الأيام بطس عينك، مش أنت بتريدي أحيانا تروح؟ واضح القاعدة ها؟ نعم، سمعوا المطاع كم شرحنا من بيت؟